بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. قول: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان ينشد الشعر الظريف الجميل، وكان له مواقف طريفة، وتتلمذ على يديه الزهري أكثر من 10 سنوات، وكان له كالخادم، وكان يقول الزهري: كانت جاريته إذا رأتني بالباب تقول لغلامه: غلامك الأعمش أو الأعيمش بالباب. ومن طريف ما وقع لعبد الله بن عبد الله ابن لعبيد الله بن عبد الله أنه وصلت امرأة إلى مكة، وكانت هذه المرأة يعني جاءت لتطلب بعض المسائل والحديث والفقه وهذه الأشياء، وكانت امرأة وضيئة جميلة، فمن ضمن من خطبها كان عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود، فخطبها فرفضته، فوقعته في محنة عظيمة حتى أنشد شعرا طريفا. المهم يعني الشاهد، فطبعا هو كان رجلا ضريرا رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، يعني الذي تولى خلافة المسلمين أبو بكر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي تصريحا من الذي يخلفه، بوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض وكان يعلم أنه سيرحل، ولكن كان يزكي أبا بكر كثيرا ليهيئ للأمة اختيار عن طواعية الصديق: ما من أحد أمن علي في نفسه ومالي وأهله من أبي بكر. وكان في كل موطن يشيد بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى يهيئ الأمة لقبول الصديق. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فتنة عظيمة جدا جدا جدا، وهي أن الأنصار هذه بلدهم وهذه دارهم وهذا المكان الذي يعني ورثوه كابر عن كابر، فاجتمعوا قالوا: مات النبي صلى الله عليه وسلم فنخلف بعده سعد بن عبادة، وكان مريضا، فاجتمعوا في بيته الجمهور وبدأوا يفوضون في قضية الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون منشغلون بتجهيز ودفن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الإثناء وصل واصل الصديق وعمر وقال: الحقوا فإن الأنصار هلكوا، يجتمعون للبيعة. ولذلك بنلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم دفن في أي يوم؟ حد يعرف؟ مات في يوم الاثنين، دفن في صبيحة يوم الأربعاء لانشغالهم بقضية الأمة، الأمر العظيم جدا الذي كادت به الأمة أن تهلك. المهم الشاهد أن وقع الخلاف وقالوا: منا أمير ومنكم أمير، طالما أن مش عاوزين نحن الأمراء، فنطق ناطق وقال: إن الخلافة في قريش. وتكلم أبو بكر خطبة بليغة قصيرة، وأراد أن يعني بعد هذا أن يحسم الخلاف، فمد يده ليبايع عمر، إنه طلب أي واحد طلب من قريش والسنة من قريش، فعمر، حتى أن عمر في نفسه قال: والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن ألي أقواما فيهم الصديق. وده إنه كان يعلم مكانة الصديق ومكانة أبي بكر. ثم بعد ذلك هيئت الأمة لأن اجتمعوا على الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق تعرض أيضا لمحنة عظيمة جدا. بدأ العرب بعد ما عرفوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خلاص مات النبي. بدأ هذه القبيلة تتفلت وهذه تتفلت وهذه تتفلت حتى كفرت العرب، وصار الإسلام ينزوي بسرعة غير عادية. يعني الردة هذه يعني ممكن نقول كانت بين عشية وضحى، حتى سقطت الجمعة وتركت الجماعات في كثير من القبائل، وما بقي إلا في ثلاثة مواطن: في بني حنيفة عند ثمامة بن أثال، وفي مكة والمدينة. فالصديق رضي الله عنه قام وأعلن القتال على هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته كان قد جهز جيشا، وكان في هذا الجيش كبار الصحابة كالصديق وعمر وجملة من الأصحاب، وبعث هذا البعث حتى أنهم خرجوا خارج المدينة. فلما بلغهم مرض النبي صلى الله عليه وسلم رجع الصديق وعمر وجمع، والجيش كما هو قابع منتظر أن إيه الحل. فالمهم الشاهد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الجيش جالس. فإذ بالصديق بعد توليه مباشرة، وارتدت العرب وكفر من كفر، أمر بتجهيز جيش أسامة وأن ينطلق إلى المهمة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اجتمع الصحابة قالوا كيف ترسل جيش أسامة والعرب قد ارتدت، يعني من حولك ومن يليك قد ارتد وكفر، فكيف ترسل إلى الروم؟ فقال والله لا أجهزن جيش أسامة حتى وإن تخطفت الطير أقدام أمهات المؤمنين. في أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر به لابد أن ينفذ. وهذا كان من فقه الصديق رضي الله عنه، إن طبعا ودائما يا إخواني السنة وتطبيق السنة فيها خير. حتى ولو رأيت أنت خلاف هذا طبق السنة وسترى لذة المتابعة، حتى لو خالفك من خالفك، ولو رأيت أن الهوى في غيرها فهي النجاة وهي الحياة. وفعلا هكذا لما خرج جيش أسامة وسمعت العرب أن الصديق أرسل جيشا إلى هرقل بعدما كانوا يهجموا على المسلمين، بدأ إيه؟ وقوف وهدنة وخوف ووجب. وذلك جيش أسامة ذهب إلى فعلا إلى حدود آخر حدود الجزيرة وعاد سالما، وقيل لم يصف في هذا الجيش واحد، حتى يسمى الجيش السالم، أنه عاد سالما غانما ما أصابه شيء قط. ثم بدأ الصديق يعلن الحرب على من حوله. فطبعا كان من ضمن يعني حتى ننظر المحنة الصاحب وألصق الناس بالصديق عمر. فبدأ يعني طب دول ناس بيقولوا احنا مسلمين على ما سنقاتلهم. ودايما يا اخوانا المبررات هنا ممكن تكون علة شرعية. دلوقتي دول ارتدوا، طب لا طاقة للمسلمين به، فنجيب حجة نقول ويقولون لا إله إلا الله، يبقى نسكت وننزوي ونتين المشكلة وانتهى الأمر خلاص. فقال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هم يقولون، لأن طبعا الردة كان صورها كثيرة، منها خروج كلي عن الإسلام ومنها خروج جزئي. وأهون هؤلاء الذين منعوا الزكاة، أهون المرتدين الذين منعوا الزكاة. قالوا يعني نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالي أبي بكر، هل يدأله هو ليه؟ فمنعوه. فالمهم صار هذا الحوار بين الصديق رضي الله عنه وبين عمر، ويعني حتى أن عمر يعني أراد أن يثني عزم الصديق على الخروج وعلى القتال. فطبعا الصديق يعني كان صارما، حتى يقال بأن الأمة يعني لها أو في أعناقها دين للصديق، لأن لولا الصديق لضاع الإسلام، جعل الله سببا في عود الإسلام وعود هذا الدين عزيزا كما كان. ففي روايات كثيرة جدا أنه جبذ بلحية عمر وأمسك به وقال شجاع في الجاهلية خوار في الإسلام، فقال والله لا أقاتلا، وعمر يجيب لا أقاتلا. فلما رأى عمر، وذلك هنا القوة عند المحنة، والأمة لا يصنعها إلا الرجال، يعني ممكن تلاقي مثلا في موقف حق وترى الكل في خور وفي ضعف، فيبعث الله شخص واحد فيه قوة وفيه عزيمة يغير الصورة تماما. كنت تذكره في جيش موسى عليه السلام لما خرجوا لقتال الجبارين العمالقة، وقع في قلوب بني إسرائيل هلع وفزع وخوف، فإن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا فإنا داخلون، يعني مش هنروح خالص إلا إذا خرجهم، رغم أن المفروض يذهبون ليخرجوهم وهم لن يخرجوا إلا إذا أخرجهم خارج. وبدأ الضعف ينزل، فإذا برجلين قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون من؟ الله، عندهم قوة، وذلك القوة مش بالعضلات ولا بالعقل، لا، القوة قوة الإيمان. أين الصديق من عمر؟ فرق في الجسم والهيئة والطبع وكل شيء، وعمر خائف وجل رضي الله عنه ويقول له يعني كيف نقاتل الناس وقد وقع وقع وقع. فهنا الصديق رضي الله عنه أصر على القتال، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، والعناق اللي هو إيه؟ صغار، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. أي شيء من هذا الدين، وذلك بهذا النص استدل العلماء على مقاتلة أي منع كلي. يعني قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو اجتمعت بلدة من البلاد على إسقاط شعيرة من الشعر حتى ولو كانت سنة تقاتل عليه. وفعلا قام الصديق رضي الله عنه وقاتل قتالا عظيما جدا جدا جدا. فطبعا العرب مشهورين بالقوة، ولذلك حينما يعني دانت العرب للإسلام كل من على ظهر الأرض دان للإسلام. فأرسل جيشا لأكرمة في البداية، ثم هزم جيش أكرمة، ثم أرسله مدد المقداد بن الأسود، والمقداد أيضا وقع في منتصف الطريق خلل. المهم الشاهد أرسل خالد وبدأ الحروب على جميع المحاور، الأقوى فالأقوى. ثم بعد ذلك عز الله الإسلام على يد الصديق وانتصروا. قال عمر رضي الله عنه طبعا بعد هذا الموقف لما رأى قوة الصديق قال فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. ولذلك كنا الحق يا ربي بالثبات. وتلما تيجي تكلم واحد في مسألة جزئية أو مسألة يعني أصولية ويراك مذبذب، مسألة ها حائر. ولذلك الإسلام يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى أيد قوية جدا جدا لإقامة هذا الحق من الكتاب ومن السنة. خذوا ما آتيناكم بقوة. ولذلك ترى كثير من الناس تلي في أمر الدنيا ما شاء الله ماهر في قوة في عند الحق، الله المستعان. ولذلك لابد الإنسان يكون عند الحق وللحق أقوى من غيره من أمور الدنيا. قال باب، أي قال البخاري باب البيعة على إيتاء الزكاة. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب البيعة، من حق الخليفة أن يبايع، والبيعة هذه عبارة عن عقد اتفاق بين الخليفة أو بين من ينوب عنه على أصول، أصول تتعلق طبعا بالإسلام، أصول وقد يكون فيها أيضا فروع، منها مثلا بايعنا رسول الله على ألا نسأل الناس شيئا، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني في صور كثيرة جدا في هذه البيعة. وبالنساء لهن بيعة، مثلا بايع صور كثيرة من الناس ولها طبعا في السنة مضمون. فمن ضمن البيعة على إيتاء الزكاة، بيعة أقوام على أن يؤتوا الزكاة ويلتزموا بهذه البيعة. قال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجمع الله بين الصلاة وبين الزكاة. فمن منع الزكاة على الإجمال يقاتل كما يقاتل مانع الصلاة. قال حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن حازم ابن أبي حازم قال جرير ابن عبد الله بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يبقى هذه بيعة أيضا نراها يصفها جرير، فيها بيعة على الصلاة وبيعة على الزكاة اللي هي أصل من أصول الإسلام، وأيضا بيعة للنصح لكل مسلم، وهذه من أعظم أنواع القربات وإعلاء دين الله في الأرض، أن تكون ناصحا للناس كما أنت ناصح لنفسك في أمر الدنيا وأمر الآخرة. والنصح يكون بالوعظ والتذكير والبيان، وأن تكون أسوة حتى يقتدى بك. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.